في مواقع الإنترنت منتديات كثيرة غصت بالنقاش حول هذه القضية، على صفحات الجرائد والمجلات أيضا مقالات كثيرة كتبت حول هذا الموضوع. بدأ الناس يتساءلون وكأنه أول زلزال في تاريخ البشرية، ليس بالأول ولا بالأخير، ولكن كل ما هنالكم أيها الإخوة والأخوات أن وسائل الإعلام الجماهيرية كما يقال لها الآن، أن وسائل الإعلام الجماهيرية في هذه الأيام قد مكنت الناس في كل المجتمعات من استهلاك أمثال هذه الأحداث الكارثية. يستهلك هذا الحدث أيها الإخوة كما تستهلك مصائب وكوارث أخرى على درجات وفي مدايات مختلفة. وطبيعة الإنسان أيها الإخوة والأخوات أنه يزعم دائما، أنه يزعم دائما لنفسه المدخل والوجهة العقلية وأحيانا العلمية في التعاطي مع أمثال هذه الشؤون والأمور، مع أن الواقع والحقيقة أنه يكون مستثارا عاطفيا، مستفزا شعوريا أكثر منه عقليا أو علميا. هذا هو الذي يحدث. ومن هنا أيها الإخوة كان دور وسائل الإعلام في إثارة عواطف الناس ومشاعر البشر إزاء هذه الكارثة. بلا شك أن مشاعر كثيرة منها هي مشاعر نبيلة ومشاعر إنسانية، جعلت البشر يتحركون وينطلقون ليطرحوا أسئلة وجودية: ما السر؟ ما الحكمة؟ ما هي الغاية من وراء هذه الكوارث؟ حين نرى نحن مثلا المسلمين عشرات الآلاف وقد اختلطوا بالتراب وبقطع الخرسانة المتشظية، اختلطوا بلحومهم ودمائهم كبارهم وصغارهم. إذا كان الكبار مثلا ربما يكون بعضهم مذنبين، يتساءل بعض هؤلاء الكاتبين: فما ذنب الصغار الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؟ هل هذا مشهد من مشاهد رحمة الله أو مشهد من مشاهد سخط الله وسوء عذابه وأليم انتقامه تبارك وتعالى؟ بعض الناس أيضا شاء أن يحصر النقاش في هذا المنظور، المنظور العقابي لتفسير الكارثة، وهو منظور وإن صح فإنه يصح جزئيا ولا يمكن تعميمه، وسنوضح. القضية متشابكة جدا أيها الإخوة والأخوات، لكن الذي أريد أن أبدأ به كما قلت لكم أنها ليست أول كارثة ولن تكون آخر كارثة، وأن هذا المدخل العقلي العلمي المزعوم ليس صحيحا أنه عقلي وعلمي، وإنما هي العاطفة التي أرثتها وزكتها وأكدت عليها وسائل الإعلام الحديثة التي تنقل الخبر في التو واللحظة، فأنت تكون مفجوعا بفجيعة المفجوعين ومصابا مع مصاب المصابين في نفس اللحظة. في القرون الخوالي إذا وقعت كارثة كان يبلغ خبرها في نفس القارة بعد أسابيع، في قارات أخرى بعد أشهر، أحيانا بعد 6 أشهر يتسامع الناس بكارثة وقعت لبني الإنسان لإخوانهم في البشرية في القارة الفلانية. المشاعر تكون باردة بلا شك وهامدة، لكن الآن وضع يختلف. أنت تتابع الكارثة لحظة بلحظة فتعيش مع هؤلاء المكروثين، مع هؤلاء المكروثين، مع أولئكم المنكوبين المصابين. ولو أردنا في أمثال هذه الشؤون أن نتحرك ببرودة المنطق العلمي أو العقلي وأحيانا الديني أيها الإخوة لا يرفض هذا الموقف. ويحضرني موقف لطيف هنا للدكتور المفكر عبد الوهاب المسيري يحدث عن نفسه يقول: ذهبت مرة لأعزي صديقا لي في وفاة والدته التي توفيت منذ أيام، فلما دخلت عليه بطريقتي التجريدية التعميمية قلت له بمنطق الإحصاء والحساب: إن أمهاتنا في مثل هذا السن، في مثل هذه السن وفاتهن متوقعة. فنظر إليه الرجل دهشا وغضبان في نفس الوقت، فقلت له: البقية في حياتك. لا يمكن، لا يمكن في أمثال هذه الشؤون أن نتسلح بمنطق علمي بارد، مع أن منطق المسيرة منطق صحيح. امرأة بلغت العقد 7 أو 8 عمرها بمنطق الإحصاء أيها الإخوة، بمنطق الإحصاء هي يعني لا بد أن تكون متهيئة للموت، لا بد أن تكون متهيئة للموت. لكن هنا لا يقبل هذا المنطق، لا بد من منطق آخر، لا بد من منطق آخر. لكن بعض الذين تسللوا أيها الإخوة زاعمين أنهم احتبلوا فرصة ثمينة، ثمينة جدا، لكي يدقوا المسمار الأخير في نعش العقيدة، في نعش الدين، في نعش الإلهية، أستغفر الله العظيم، في نعش الإيمان بالله تبارك وتعالى. رأوها فرصة لابد أن تختبر، وصاغوا منطقهم القديم الذي أكل عليه الدهر والشر، وهو المعروف ببرهان الشر أو البرهان المستمد من الشر، The argument from evil، مشهور جدا في الفلسفة من قديم. وهذا البرهان استهلك كثيرا أيها الإخوة، صاغه بعض الملاحدة العرب لكي يخوف به ضعفاء الإيمان، زاعما أن هذا الزلزال زلزل العقائد. وأنا أزعم بحق إن شاء الله أنه ما زلزل العقائد ولا زلزل مبادئ الإيمان، إنما زلزل الأوهام. حتى بعض المسلمين الذين تزلزل إيمانهم تحت وطأة وضربات هذه الأسئلة الوجودية الأنطولوجية المحرجة، إنما زلزل إيمانا باهتا ضعيفا، إنما زلزل الوهم وليس العقيدة الحقة. لأن بعض الناس أيها الإخوة، وهذه هي مأساة البشرية على طول تاريخها وعرضه، مأساة البشرية أنها تقد إلها على قد تصوراتها، دائما كانت تفعل هذا، تفصل إلها على قدر أمانيها وأحلامها ورغائبها، ثم لا تلبث بعد أن تتطور قليلا عقليا أو علميا أو تنضج حتى نفسيا أن تكفر بهذا الإله وأن تخد لها إلها آخر على قدر تصوراتها. أريد أن ألخص هذه المأساة أيها الإخوة وأعبر عنها بمنظور آخر. هؤلاء ينظرون إلى الإله المزعوم في مرآة الكون وليس العكس، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى في مرآة الكون أو إلى الإله المزعوم الذي قد دقوا تصوراته ومفصلاته تفصيلا بما يناسب المرحلة علميا وفلسفيا ونفسيا، وإذا التقطت أعينهم أي تشويش، أي ضباب، أي غمام في هذه المرآة انعكس مباشرة على ماذا؟ على هذا الإله المزعوم، فيكفر به. وقد يقول بعضهم وهل من سبيل أخرى إلى أن نتعاطى مع فكرة الله تبارك وتعالى، مع هذا الوجود المفارق، مع الوجود المطلق؟ نعم، إنها سبيل الوحي الإلهي. ومن هنا ضربان أيها الإخوة عبر التاريخ من التأليه، التأليه الطبيعي والتأليه الملي، الوحو الذي أتى به الوحي، التأليه الملي، التأليه الديني، التأليه الطبيعي يعترف بإله لكن بدون وحي. ما هو هذا الإله؟ ما شأن هذا الإله؟ إنه الإله الذي تقده التصورات. لكن التأليه الملي، التأليه الديني، هو الإله كما عبر عن نفسه، كما تعرف إلينا تبارك وتعالى، كما عرفنا بنفسه هكذا. نعم، إذن السبيل الأخرى أن ننظر إلى الكون في مرآة الله، ولن نرى النقص، ولن نرى العبثية، ولن نرى أشياء غير مبررة، لا بد أن لها تبريرا، كما قال الشاعر الفارسي العارف بالله الكبير والمتفلسف العظيم حافظ الشيرازي، قال: قال لنا المعلم، معلمنا، يتحدث عن أستاذه وشيخه، قال لنا المعلم، معلمنا: لا بد أن نرنو بنظرة فوقية. نعمة النظرة هذه، لأنها تغلف الأخطاء، لأنها تغلف الأخطاء. إذا نظرت إلى الكون في مرآة الله لن ترى خطأ، لن ترى عبثا، لن ترى خبط عشواء أو ضرب عمياء. إذا نظرت إلى الله في مرآة الكون ستتزلزل وتتشوش هذه الصورة دائما. بالأمس وبطريقة الاتفاق إلهي استمعت إلى رجل دين نصراني يهزأ من سورة الله تبارك وتعالى كما عرضها الكتاب العزيز القرآن الكريم والسنة النبوية، سورة الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بلا شك، وهو يوافق على هذا الجزء، لكنه يتسخط ويزري على الأجزاء الأخرى: المنتقم، الجبار، العزيز، الخافض، المذل، شديد العقاب، يسخر ويقول لا، هذا يتناقض مع الواقع، الواقع أن الله محبة ومحبة فقط ونقطة. محبة فقط. عجيب جدا إلى هذه الدرجة يعمل إنسان على انتقاط الحقائق كما هي، ما الذي يتناقض مع الواقع حتى بمنطق إلحادي. لو كان الله محبة ومحبة فقط، فما نراه من هذه الكوارث وهذه الفواجع وهذه المصائب يتناقض مع هذا الاعتقاد. لكن إذا كان الله محبة ورحمة وفي نفس الوقت هو شديد العقاب تبارك وتعالى، فهذا لا يتناقض مع الواقع، هذا لا يتناقض. ونرى أحيانا تجليات لغضب الله، تجليات لجبروت الله، لقهر الله، لأليم عقابه وشديد عذابه، نراها. ونرى أيضا في نفس الوقت والآن تجليات لرحمة الله، لمحبة الله لخلقه. نعم عجيب، لكنه يزعم أن السورة القرآنية الإسلامية للإله تتناقض مع الواقع، أما صورته هو فلا تتناقض. لا أدري كيف استقام هذا في ذهنه إلا بتعصب أيها الإخوة. أقفل أمامه الأبواب، أقفل أمامه الأبواب. على كل، نعود إلى قضيتنا. إذن أيها الإخوة، منظوران، إما أن ننظر إلى الكون في مرآة الله أو ننظر إلى الله في مرآة الكون. نحن نختار المدخل الأول، أن ننظر الوجود في مرآة الله. بعض الناس يقول ولكن هذه النظرة لن تسعفنا بتبرير كل ما نرى وكل ما نقع عليه، وهذا حق. ما هذا الهذيان؟ من ذا الذي يطلب أيها الإخوة أو يزعم لنفسه أنه عارف ودار بحكمة كل شيء، بالسر وراء كل شيء، أو بتعبير فلسفي غربي بمعالم وتفاصيل الخطة، إذا كان ثمة خطة أكثرهم لها منكرون، بمعالم وتفاصيل الخطة الإلهية في الخلق في الوجود والتي ينظر عنها الله تبارك وتعالى في أفعاله جميعا، من الذي يزعم ذلك؟ إن ذلك أيها الإخوة لا يكون إلا لله وحده، ذلك لا يكون إلا لله وحده. وإذا أنت علقت إيمانك بالله تبارك وتعالى على أنك لن تؤمن به ولن تدعي له إلا إذا أدركت السر والحكمة وراء كل فعل من أفعال الله، وراء كل ما يقع في هذا الوجود، فأنت تدعي نفسك الإلهية، أنت تدعي أنك تريد أن تتمتع بعلم هو علم الله نفسه تبارك وتعالى. مستحيل، هذا ليس للبشر. بعض الناس يقول ماذا؟ هذا منطق استسلامي، هذا منطق أي رجل دين ممكن أن يقوله، غير صحيح، ليس الأمر بهذه البساطة. سأعمق أيها الإخوة هذا الكلام، ماذا أريد أن أقول؟ أيها الإخوة، الكون نفسه، خطة الله في عالم الشهادة، اتركوا الغلبيات، اتركوا المغيبات، خطة الله في عالم الشهادة، خطة الله في الكون المنظور هذا أتجلت للبشر، للعلماء، للفلاسفة، للمفكرين ضربة واحدة، مرة واحدة؟ أبدا. إلى اليوم البشر يتعانون، كبار العلماء، كبار المتفلسفين، أعظم المفكرين يتعانون ويتكادون، يتكابدون، ماذا؟ محاولين فهم هذا الكون، كيف نشأ، ما هي طبيعته الآن، ما هي بنيته الحقيقية. وهذا موضوع في منتهى التعقيد. أنشأ علما جديدا اسمه علم الكونيات، ويتقدم يوما فيوما. إذا لم يضع هذا الكون، لم تضع الخطة الشهودية لله والإخوة جملة واحدة للبشر، لم تكن خطة ناجزة. حتى الملائكة، الكائنات المجردة، الكائنات النورانية، لم تستطع أن تدرك ولا أن تفهم السر أيها الإخوة في خطة الله تبارك وتعالى في استخلاف هذا البشر. وقالوا كالمستفصلين المستعلمين، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لم يفهموا، لم يدعوا أنهم فهموا هذه الخطة. الله عز وجل لم يحطهم علما، لم يحطهم علما بهذه الخطة بتفاصيلها، أعطاهم الإطار العام الاستخلاف. لكن لماذا وكيف؟ ما هو المبرر؟ وهو كائن من طبعه أن يفعل كذا وكذا وكذا. كان الجواب إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. تريد أن تكون بعلم الله لكي تعرف حكمة الله؟ مستحيل، هذيان، هذا ضرب من الهذيان. لكن ما هي حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن هذه الخطة وإن كانت ناجزة عند الله بتفاصيلها بدقائقها، لأن الله لا يجري عليه الزمان، وهذا له أكثر من برهان علمي وفلسفي، ناجزة تماما. إذن فالله تبارك وتعالى لا يتكامل عبر الخلق. النظرة التوراتية، النظرة الكنسية، والنظرة الفلسفية لبعض الفلاسفة كويليام جيمس تؤكد لا أن الله نفسه تعالى الله عما يكون علوا كبيرا يتكامل عبر الخلق. الله نفسه يجرب أشياء كثيرة في تأديب البشر، ثم لا تنجع ولا تنجح فيندم عليها كما فعل في قصة أو أسطورة الطوفان هكذا، وندم على ذلك، ومن أجل ذلك جعل في السماء هذا القوس المعروف بقوس قزح، وهو في دين يسمى قوس الله. لماذا؟ لكي يذكره هذا القوس، هكذا تقول التوراة العهد القديم، لكي يذكره بخطيئته وقطعه الذي جنته يداه إزاء عباده، إزاء المساكين من عباده، فلا يعود يقع في هذا الخطأ مرة أخرى. وهكذا كلما نزلت أمطار أو في كثير من الأحيان يبرز هذا القوس مذكرا الرب التائه، أستغفر الله العظيم، لكي لا يقع مرة أخرى في نفس الخطأ. ومن هنا يقول ليام جيمس، وأنا لم أتعجب، من فيلسوف وعالم نفس، هو أحد مؤسسي الفلسفة البراجماتية وعالم نفس كبير من مؤسسي علم النفس الحديث وعقل ضخم بلا شك، ويليام جيمس يتحدث في كتابه عن صور من التجربة الدينية، زاعما أن الله هو الإله الذي يتكامل، هو ناقص ويتكامل مع الزمن، أستغفر الله العظيم. هذه بالضبط هي صورة الإنسان، الله أراد الإنسان الناقص أن يتكامل مع الزمن. وكيف يكون له التكامل؟ بمحاولة إدراك معالم الخطة الإلهية في الخلق، وهذا لا يكون ناجزا جملة واحدة ولا مرة واحدة، شيئا فشيئا ستصل في يوم من الأيام، إني أعلم ما لا تعلمون، لكن يمكن أن تعلموا هذا إذا أردتم في يوم من الأيام. هكذا هي الفلسفة القرآنية في هذه المسألة. إذا الله أيها الإخوة لا يجرب ولا يضرب ضربة عشواء أو يخبط في عماء، إنما تبارك وتعالى يريد لنا نحن أن نجرب وأن نتكامل وأن نخرج من وهاد النقص إلى يفاع الكمال. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي ويستغرق عمر البشرية كله دون أن تصل إلى المنتهى، لأن إلى ربك المنتهى، لكن محاولات في طي مراحل الطريق نحو الكمال والاستكمال، نحو الكمال والاستكمال. طيب، ولذا سألتقط الخيط مهاري أقول هؤلاء الذين زلزالهم الزلزال، وفي الحق كما سمعتم زلزل أوهامهم، زلزل خرافاتهم وأساطيرهم المصنوعة المأفوكة، هؤلاء لماذا لم يفكروا بكوارث كانت أكثر ترويعا من هذا الزلزال ولا تزال؟ هؤلاء ربما لا يدرون أو يدرون أن البعوض هذا الكائن الدقيق الحقير الذي لم يستحي الله تبارك وتعالى أن يضرب به مثلا ولا بأقل منها، هذه البعوض أيها الإخوة تتسبب يوميا في وفاة 8000 طفل جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا، يوميا 8000 طفل يموتون يوميا بسبب هذه البعوضة التي تسبب أيها الإخوة أمراضا فتاكة مهلكة من جنس الالتهاب الدماغي، الملاريا، الفلاريا، الحمى الصفراء وغيرها وغيرها وغيرها. هذه البعوضة ويوجد منها أكثر من 3000 نوع تصنف في 35 جنسا في علم الحيوان. هذه البعوضة عبر التاريخ يقول العلماء كانت ضحاياها إنجاز هذا التعبير أكثر من جميع ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية كلها، أعظم مدمر هي هذه البعوضة. لكن في نفس الوقت أيها الإخوة ندري ونعلم ونعرف أن 90% من ضحايا هذه البعوضة في أفريقيا، ليس في العالم المتقدم، ليس في دنيا الصناعة ودنيا العلم والفكر أيها الإخوة، لقد قضوا على هذه الأمراض. كيف قضوا عليها والبعوضة موجودة؟ لقد استجابوا للتحدي الإلهي المطروح في الطبيعة في الوجود. الله يخلق هذه الأشياء يريد أن يستفز بها ماذا؟ قدر الإنسان، طاقات الإنسان النظرية والعلمية والعملية لكي يتحرر. هذه التحديات لابد أن تستجيب لها الاستجابة المناسبة. الطاعون الأسود أو الطاعون الذي كان يرقب بالموت الأسود البلاك ديث، الطاعون بليك، هذا الطاعون أيها الإخوة حصد هنا في أوروبا عبر القرون عشرات الملايين. في القرن الرابع عشر في 3 سنوات فقط حصد الموت الأسود أو الطاعون ثلث سكان أوروبا، الثلث، أصيب الثلثان وهلك نصفهم، فقضى من جرائه أيها الإخوة في 3 سنوات ثلث سكان أوروبا عن آخرهم، وانتقل من نفس المصدر سنة 1380 إلى الصين ليهلك 13 مليونا. الآن هذا الطاعون أين هو في أوروبا؟ هنا في خبر كان بفضل ماذا؟ بفضل الاستكمال العلمي والتجريبي للإنسان، لقد استجاب الإنسان استجابة مناسبة لهذا التحدي الإلهي ونجح، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لنعود إلى الزلزال. إذن هناك كوارث كثيرة أيها الإخوة، كوارث كثيرة تتقدمها ماذا؟ البعوضة بكوارثها أكبر من الزلزال بعشرات المرات، وهناك كوارث أخرى أقل من الزلزال كالبراكين كالأعاصير كالطوفانات، هي أقل بلا شك من الزلزال، لكن هناك ما هو أكثر من الزلزال، الحروب البشرية أكثر من كل هذه الكوارث الطبيعية. طاغية مفرد مثل ستالين وحده في أكثر أرقام تواضعا أهلك 24 مليونا، وبعضهم يبلغ بها 43 مليونا. لنأخذ الأكثر تواضعا، 24 مليونا طاغية في فترة حكمه أيها الإخوة، 24 مليون. برجنسكي يقول القرن العشرون كان هو عصر أو قرن المذابح المليونية، ليس على أيدي البعوض والزلازل والفيضانات والبراكين، على أيدي البشر، على أيدي الملهمين، على أيدي عباقرة وسماسرة وتجار وأباطرة الحروب الذين يريدون أن يبنوا مجدهم الشخصي والشخصي فقط، لا مجد أممهم، لكن على أي عائل الأشلاء والجماجم والدماء عشرات الملايين. هؤلاء المعلولون الملتاثون المعلولون نفسيا وعقليا، وهم قادة البشرية، أين نحن منهم؟ لماذا لا يجدف على هؤلاء؟ لماذا لا يكفر بهؤلاء؟ أيها الإخوة، حتى في الكائنة الطبيعية هناك جانبان، الجانب الإلهي إن شئتم أو الطبيعي إن شاءوا، والجانب البشري غير الطبيعي. الجانب الإلهي الكارثة كما هي، والجانب غير الطبيعي وهو الجانب البشري الجانب الإنساني يتجلى أكثر ما يتجلى في الزلزال. لماذا؟ لأن الزلزال لا يقتل بنفسه بمقدار ما يقتل بماذا؟ بما صنعته يد الإنسان بالبناء الذي جعلته مأوى لك، فأصبح من قريب وعما قليل مقبورة لك، قبرا لك. هذا الزلزال بنفس الدرجة يقع زلزالان وفق مقياس الاختر، على مقياس الاختر بنفس الدرجة يقتل هذا العشرات الآلاف ويقتل هذا العشرات أو المئات. لماذا؟ بفضل الجانب الإنساني، بكارثة الجانب الإنساني هنا قتل عشرات الآلاف. بفضل الجانب الإنساني، بفضل الريسبونس الاستجابة الصحيحة بلغة تومبي، تحدي واستجابة، بفضل الاستجابة الصحيحة قللنا من مخاطر هذه الكارثة الطبيعية، فقتل عشرات أو مئات فقط، أليس كذلك؟ إلى الآن الفيضانات كفيضان 1976 في الصين قتل مليونا، وقبل ذلك في أول قرن 31 قتل 2 مليون، بفضل الإهمال، عدم الاهتمام أيها الإخوة بالإنسان بمعاش الإنسان. هذا هو يقتل ملايين ويقتل عشرات حسب الاستجابة. إذا لماذا نلوم على الله تبارك وتعالى أو ننحى بالله مع الله ولا ننحى بالله مع البشر؟ لماذا نغفل الجانب البشري في المسألة؟ أين هو الجانب غير الطبيعي؟ لابد أن نقف عنده طويلا قبل أن نقف عند الجانب الطبيعي الذي ما أراده الله إلا استفزازا لقدرنا. طبعا هناك ليست الحكمة الوحيدة، حكم كثيرة جدا جدا، لكن هذه واحدة منها، هذه واحدة منها. أيها الإخوة، نعود إلى برهان الشر، لأن بعضكم قد يتساءل كيف صيغة منطقيا هذا البرهان الغبي في نظري، من أكثر البراهين غفاوة، برهان الشر argument from evil. يقولون الـ AE معروف بالـ AE argument from evil، يقولون إما أن الله تبارك وتعالى يريد أن يزيل هذا الشر الموجود وغير المبرر لكنه لا يقدر، وفي هذه الحالة فهو إله عاجز ضعيف، وإما أنه لا يريد أن يزيل هذا الشر وهو يقدر على إزالته، وفي هذه الحالة فهو إله شرير، وإما أنه لا يريد ولا يقدر فهو عاجز شرير أو عبثي بكلمة واحدة. العاجز الشرير هو العبثي، لأنه لا يريد ولا يقدر فهو عاجز شرير أو عبثي، وإما أنه يريد إزالة الشر ويقدر، ويكون السؤال بالتالي المشتق من هذا الاحتمال، فلما الشر إذن موجود في الكون؟ والجواب لأن الله غير موجود. كلام فارغ عذابي جدا هذا أيها الأخوة. ولماذا؟ لأن هذا الكلام مبني على مسلمة وهي ليست مسلمة. ما هذه المسلمة؟ أن ما يقع هو شر محض، شر ذاتي لا وجه للحكمة فيه، لا وجه للخير فيه، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون مسلما. ليس هناك شرا ذاتيا، ليس هناك شرا ذاتيا. يمكن للمتألهين أو الإلهيين أن يشتقوا صيغة، أو عفوا أن يصوغوا صيغة أخرى لهذا البرهان على هذا النحو، فيقول الله تبارك وتعالى عليم حكيم قدير، الله عليم حكيم قدير، والشر الذاتي الذي يغلب على الخير أو يتمحض شرية يتناقض مع طبيعة هذا الإله، مع أوصاف هذا الإله وأسمائه ورحمته، مع علمه وقدرته وحكمته. إذن فالنتيجة أن هذا الشر المتمحض شرية غير موجود. إذن ما هو الموجود؟ شيء آخر لابد أن يدرس، لابد أن نفلسفه، لابد أن نتقن فهمه. وهذا هو الصحيح، وهذا الذي قام به فلاسفة كثيرون، هذا الذي قام به فلاسفة كثير. ثم نستطيع أن نصوغ أيضا لبرهان آخر أيها الإخوة، لنقول ما معنى الشر وما معنى الخير، ما معنى الظلم وما معنى العدل، هل هذا عدل تماما كما أراد أن يثبت لنا فرانسوا فولتير أن الله تبارك وتعالى ظالم والإله لا يكون ظالما؟ فالنتيجة أنه ليس ثمة إله أصلا. ومن هنا ألحد فولتير الذي تربى في أحضان اليسوعيين، في كنف هؤلاء تربى فولتير، ثم أصبح رائدا من رواد الإلحاد العالميين، وصاغ هذا الإلحاد أيها الإخوة في أكثر من رواية وفي دراساته الفلسفية والأدبية. كانت البداية مع جزال لشبون أيها الإخوة 1955 في يوم عيد جميع القديسين، في يوم عيد جميع القديسين موجود هنا في كل بلاد المسيحية. وذهب أيها الإخوة نتيجة هذا الزلزال 30,000 من البشر هلكوا. وتساءل الناس، وتساءل فولتير بدوي ليقول بماذا يفضل أهل باريس أهل لشبونة وهؤلاء يرقصون وأولئكم تحت الثرى راقدون؟ هؤلاء مسيحيون، هؤلاء مسيحيون على قدر سواء، لماذا يهلك هؤلاء ولماذا يرقص هؤلاء؟ وبالتالي بدأ يجدد الرجل، وصار هذه الشكوك الإلحادية في روايته كنديل، ثم في روايته القدر أو صادق، معناه كتب صادق قبل أي كنديل على ما أذكر، زاد أو القدر، صاغ هذه الشكوك. وانتصب له جان جاك روسو ليرد عليه، ليقول له إن الملام ينبغي أن ينحى به لا على الله، إنما على البشر، على المجتمع والحضارة التي هيئت الإنسان مأوى يكون له قبرا، لأنه غير مناسب. ومعروف أن جان جاك روسو كان رومانسيا، يؤمن بالطبيعة وبالارتماء في أحضان الطبيعة، وكان يقول كل ما خلقته يد الله جميل إلى أن تتدخل يد البشر فتحيله قبعها. رد عليه بحجج أدبية وفلسفية وعاطفية أيضا، فالأمر محتمل. أريد أن أقول ما هو العدل، ما هو الظلم؟ لو حللنا هذه المسألة فلسفيا وبدقة سنرى أنه من المستحيل أيها الإخوة والأخوات أن نجد مصداقا لظلم الله، مستحيل فلسفيا، مستحيل أن يوصف الله بالظلم. لماذا؟ سنرى لماذا. من أين يأتي الظلم؟ يأتي الظلم من العدوان على حق الغير، أليس كذلك؟ والغير أيها الإخوة يكون له إما حق معنوي وإما حق مادي، حق الملكية، وحقوق معنوية والأدبية كثيرة جدا، ويتمتع أحيانا بالأولوية، بالأولوية إزاء هذه الحقوق. لماذا؟ لماذا؟ من أين تأتي الأولوية؟ تأتي من اشتراك أكثر من شخص في عرض واحد، حين يقفون منتصبين في عرض واحد تأتي الأولوية تماما، كطابور الجمعية التعاونية، كطابور المواصلات، نقف في عرض واحد فتأتي الأولوية. لو جاء أحد أيها الإخوة وتخطى دوره وكسر أي مبدأ الأولوية يكون ماذا؟ ظالما. والسؤال الآن فلسفيا ليس دينيا، اتركونا ما الطريقة الدينية في التفكير إلى هذه اللحظة تنزلا، معناها أصح طريقة بالأشق وأسلمها لمن أحسن حفظها وفهمها. هل هناك أحد يملك في عرض ملك الله وهو مملوك لله ومخلوق لله؟ أنت مخلوق لله، كل ما تملكه مملوك لله، إلا لله وإنا إليه راجعون، والله خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق أصلا لله، وكل ما تملكه مملوك لله، فلا يمكن أصلا أن نتصور الله تبارك وتعالى في عرض واحد مع إيه؟ مع المخلوقين. التي كانت بعد أن لم تكن. قد يقول قائل: وما هو التصوير الفلسفي الدقيق لموقف الله في هذه القضية في هذه المسألة؟ إنه موقف طولي، نحن نملك ونتصرف في طول ملكية الله وفي طول تصرف الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لك أن تتصرف ولك أن تملك، لكن بتمليك الله وبإذن الله لك أن تتصرف، لأنه خلقك هكذا كونيا وقدرك وصاغك لكي تتصرف، هو أعطاك ذلك، متعك بذلك، وهو قادر على أن يسلبك هو في لحظة واحدة، أليس كذلك؟ أن يسلبك عقلك أو وسائل حسك جوارحك في لحظة واحدة تبارك وتعالى. وقد ضربت لكم مرة مثلا، وقد تعرضنا لنقاش هذا الموضوع في خطبة وفي محاضرة طويلة جدا في زواء 6 ساعات، موضوع العداية الإلهية، لكن هنا نريد فقط أن نجتزئ بما يخدم المقام اليوم، والموضوع طويل جدا. الأب إذا اشترى ألعابا لأولاده، لو جاء الأب وتصرف في هذه الألعاب فأخفى بعضها أو حطم حتى بعضها، هل يكون ظالما؟ كلا، لأنه هو الملك لها، وهو الذي اشتراه، وهو الذي متعهم بحقه الانتفاع بها، التلهي بها، الالتذاذ باللعب بها. لكن لو جاء أحد هؤلاء الإخوة وتعدى عليه على لعبة أخيه يكون ظالما ويستأهل العقاب من أبيه. لماذا؟ طبيعة العلاقة بين الأب وأبنائه طولية، هم يتصرفون ويملكون في طول تصرفه وملكيته، لكن طبيعة العلاقة بينهم هم أنفسهم. بعض الناس قبل أن أقبل يقول هذا المنطق، هذا هو المنطق العقل الصحيح، شئت أم لم تشأ، اقتنعت أم لم تقتنع، لأن بعض الناس يريد أن يشق أو يشتق منطقا خاصا به لكي يجدف على الله، فإذا ما أوقفته أمام المنطق العقل الصارم أبلس وسكت، فإما يقتنع وإما يبهت أو يبهت. كلا، هذا المنطق صحيح. طبيعة العلاقة بين هؤلاء الإخوة أيها الإخوة أنهم يملكون ويتصرفون في عرض واحد، ومن هنا ينشأ مفهوم الأولوية، وبالتالي يشتق منه ويلزم من لوازمه مفهوم العدوان الظلم. إذن من ناحية عقلية محض صرف بحت أيها الإخوة، لا يمكن أن نجد مصداقا واحدا لظلم الله، مهما فعل لا يكون ظالما أصلا، هذا الظلم بيننا نحن. ولذلك سنصوغ هذه الفكرة المعمقة بطريقة أسهل كثيرة، فنقول أيها الإخوة والأخوات، هل هناك معيار أو مفهوم للعدل حاكم على تصرفات الله، أو العكس هو الصحيح؟ بمعنى، هل على الله تبارك وتعالى أن يفعل ما هو عدل، أو أن الله فعله هو العدل؟ هذه المسألة أيضا بصيغة أخرى، هل ما يفعله الله عدل، أو أن الله يفعل ما هو عدل؟ فرق كبير كما بين السماء والأرض. نحن نقول ما يفعله الله عدل، فهمنا أو لم نفهم، بانت لنا الحكمة الآن أو لم تبين، وضحت أو غبيت علينا، كل ما يفعله فهو عدل. لا أن الله يفعل ما هو عدل، لو قلت أن الله يفعل ما هو عدل إذن فالعدل له مقاييس مقدودة ومفصلة وجاهزة ناجزة بين يديك، وأنت تعين أفعال الله بها، أن لك ذلك صعب جدا، لا تستطيع، مقدرتك العقلية، تجربتك أصلا البشرية كلها لا تفي بذلك، الأمر أوسع أيها الأخوة، ولله المثل الأعلى، وهذا يحصل لي شخصيا ويحصل لكل واحد منكم. هناك بعض الكتب أعدت قراءتها في مرحلة متأخرة من عمري، قرأتها قبل 20 سنة، فلما عدت إليها بعد 20 سنة اختلف الوضع بالكامل أيها الأخوة. كيف؟ هناك احتمالات. إذا عدت لتقرأ كتابا لفكر كبير أو فيلسوف عظيم أو رجل فكر محترم بعد مرحلة عمرية 10، 20، 30 سنة، فأنت بين احتمالين، إما أن تكون قد تجاوزت الأفق المعرفي لهذا الكاتب، وبالتالي سوف تقع على أخلال ونقائص كثيرة في كتابته، وأنت قبل 20 سنة كنت تهتف باسمه على أنه الفيلسوف الأوحد والمفكر الفذ الذي لا ثانية له، يتيم دهر وقريع عصري، الآن سوف تجد أن هناك أخلالا ونقائص كثيرة. لماذا؟ لأن أفقك المعرفي العلمي قد تجاوز إيش ما هنالك، تجاوز أفق هذا المفكر، أو العكس، أن أفقك العلمي لم يصل إلى أفقه، لكنه بكل حال وسبيل قد ترقى، أليس كذلك؟ قد امتاح، فتحت أمامه مدايات جديدة. وبالتالي إذا أعدت قراءة هذا الكتاب فسوف تشهد على نفسك بأن أمورا كثيرة قد فهمتها على غير وجهها، وأن أمورا كثيرة كانت قد غبيت عليك والآن وضحت أمامك تماما كما تظن. وإلى ما هنا، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك نسبي، البشر نسبي، البشر كلهم أيها الإخوة، الإنسان بما هو إنسان قاصر ونسبي ويتكامل باستمرار، ولا يمكن أن ينجز التكامل البشري في شخص واحد ولا في جين واحد أيها الإخوة ولا في جماعة واحدة، مستحيل. إنما ينجز في مشوار البشرية كله خطوة فخطوة. إني أعلم ما لا تعلمون. ومن هنا حاجة البشرية الحقة الماسة إلى ماذا؟ إلى الوحي، إلى مرآة الله. نحتاج مرآة الله تبارك وتعالى، وهذه المرآة أحيانا تعطينا معالم الحل العامة ولا تعطينا التفاصيل، لأن فهم التفاصيل يدق عن عقولنا، لا تستطيع أيضا عقولنا في مرحلة زمنية معينة، في حقبة حتى علمية معينة أن تستوعب هذه التفاصيل، فيعطيك معالم الحل العامة مرجئا فهم وحدق التفاصيل إلى حقبة زمنية آتية جائية ربما بعد آلاف السنين، ربما بعد آلاف السنين هكذا. وهذا ما أسميته أيها الإخوة مشوار الكمال والاستكمال، محاولة أن يكمل الإنسان نفسه، وهذا يستغرق عمر البشرية كله. قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر عليه السلام أبي العباس كلها تدور على هذا المعنى. موسى جهل على نفسه، ليس بأنه الأعلم مطلقا، فقط أعلم البشر. من أعلم الناس؟ قال أنا، ولم يكل الأمر إلى عالمه، لم يقل الله أعلم، من الأعلم في البشر، فقط هو في دائرة بشرية، لم يسوي نفسه بالله، حاشا لله وحاشا لموسى، وإنما قال هو أعلم هؤلاء البشر. فعتب الله عليه وبرهن له في تجربة أو بتجربة خرج منها موسى أيها الإخوة مخفقا، فشل، لم يستطع أن يصبر، لم يستطع، ثلاث مرات أعطي الفرصة ثلاث مرات ولم يستطع، عقله فهمه الشرعي ضاق عن فهم ما هنالك، ينكر ويشتد إنكاره وسقطه في كل مرة. ما المغزى؟ المغزى أنك أيها الإنسان كائن ناقص ونسبي، وتستكمل نفسك خطوة فخطوة، لا تدعي الكمال، ولا تدعي أن لديك القدرة على فهم كل شيء ومرة واحدة، مستحيل هذا، حتى ليس لنبي. هذا هو المغزى وراء قصة موسى والخضر. ولكن أيها الإخوة لا أدري سر ربط قضية الإيمان بقضية الحكمة على هذا النحو الشائع المستحنق. إذا لم يبن أو يضح لنا وجه الحكمة نكفر بالله وندعي أنه ليس ثمة إله؟ شيء غريب جدا، لأن براهين الله تبارك وتعالى، براهين هذا الوجود الواجب الأعلى المطلق أكثر من أن تذكر، كثيرة جدا جدا. وإذا انتقض مثلا وجه الحكمة في مورد واحد من مواردها، فكيف يمكن لهذا الانتقاض أن يعني انتقاض كل براهين وجوب واجب الوجود تبارك وتعالى؟ لا أدري، لا أفهم هذا، لا فلسفيا ولا منطقيا ولا عقليا، بالحس المشترك العادي غير مفهوم لديه، لكنها الرغبة فقط في التحلل، الرغبة في الإلحاد، في التجديف على الله تبارك وتعالى. مسألة الإيمان أوسع من هذا بكثير، وتبقى مسألة الحكمة مسألة زمن أيها الإخوة، ومسألة معاناة، ومسألة محاولة لفهم هذه الحكمة، لفهم هذه الحكمة. سأختم أيها الإخوة باستخلاصات سريعة وإيقاظات عاجلة أو عجلة. يقول بعض الناس، إذا هل لك أن تضع التفسير العقابي في إطاره الصحيح؟ لأن بعض علماء الدين، وهذا حق وأنا أعرف ذلك للأسف الشديد، للأسف هم وقعوا في المطب، وقعوا أيضا في المهواء، حين جعلوا المسألة تدور بين تفسير عقابي مصداقيته ولا مصداقيته. القرآن الكريم كما سمعتم في آيات المقام أخبرنا عن أمم كثيرة أهلكت بوجوه من وجوه الكوارث الطبيعية، بالريح العاتية الصرصر، بالطوفان الفيضان، بالإغراق يعني، بالخسف، الخسف والزلزال، كل زلزال وخاصة إذا كان إيش عاتيا، إذا كان مروعا تحدث معه خسوف، وأحيانا تبتلع شوارع بما فيها ومن عليها، وهذا يحدث في مرات كثيرة جدا، الخسف. أيضا إمطار الحجارة، ورأينا كيف قول لوط مثلا أمطرهم الله حجارة من سجيل ممضود، بعض الناس يقول كيف البركان؟ كم طيب كان بالضبط والبركان لا أفهمه على غير هذا الوجه. لماذا؟ لأن البركان أيها الإخوة إذا فار فإنه يرمي بحلمه إلى أمداء بعيدة جدا في الفضاء. الرماد البركاني أيها الإخوة يبلغ أحيانا طبقة الاستراتوسفير 40 كيلو متر في السماء البركان، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ حكم الجاذبية ينزل، فتمطر السماء حمما نار وحجارة ملتهبة والعياذ بالله. هذا هو إمطار الحجارة هو البركان تمام. أخبر الله عن البركان وأخبر الله عن صور أخرى من العذاب والإهلاك أكثر لطافة وأقل غلظة. ماذا؟ الابتلاء بالحسنات والسيئات، بالبأساء والضراء. يعني ماذا؟ القحط، الجذب، الفقر أيها الإخوة، الأوجاع، الأمراض، هذه أقل. وقد يقول قائلكم لماذا أقل؟ ليس لأنها ضحاياها أقل، قد يكون ضحاياها أكثر بكثير كما سمعتم في الطاعون مثلا، والأمراض التي تجلبها البعوضة أكثر بكثير من كل الزلازل والبراكين والخسوف، ولكن لأنه لا يأتي بغتة. القحط والجوع والعطش والأوبئة لا تأتي بغتة، بخلاف بركان، بخلاف زلزال، بخلاف ريح، تأتي بغتة. إما تأتيك بياتا والعياذ بالله، تأتيهم الأبعدون، أو تأتيهم ماذا؟ ضحا وهم يلعبون، بغتة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو الوجه هنا فيها في هذه الأنواع. أما النوع الآخر البساء والضراء وبلولهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فلأنها لا تباغت، لا تأتي بغتة، تأتي الهوينة شيئا فشيئا لعلهم يتضرعون في حتى فرصة للرجوع للتوبة. إذن لا نستطيع أن ننكر هذه الحقيقة. ماذا؟ أن هناك أمما وقورا ومدنا وجماعات وشعوبا أهلكها الله تبارك وتعالى بكوارث طبيعية عقابا لها على تكذيبها وكفرها. لا نستطيع إلا كفرنا بالخبر الإلهي الصادق. لكن هل أخبرنا القرآن أيها الإخوة أن كل ما يقع من كوارث زلازل وغير زلازل لا يقع إلا عقابا؟ هذا ما لم يفعله القرآن ولا السنة. لا، إذا هناك إيه أيها الإخوة مانع من التعميم. لا تستطيع أن تقول كلما وقعت كارثة فهي عقاب، غير صحيح. لكن يجب أن توقن وأن تقر أن الأمم التي حكى الله تبارك وتعالى عنها أنها أهلكت عقابا لها على كفرها، نعم يجب أن تقر بذلك، لكن لا أن إيه كل كارثة هي عقاب إلهي، غير صحيح. وإلا طبعا نصبح في مواجهة أسئلة وجودية لا يمكن أيها الإخوة لا يمكن أن ننفذ منها، لا يمكن أن نجد خلاصا. لماذا يصاب مسلمون موحدون وليصاب شارون وجماعته، الكفار العتاء البغاء الظلمة في كل مكان؟ لماذا؟ ثم أن القرآن أخبرنا بقضية أخرى في منتهى الأهمية. أخبرنا القرآن العظيم أن الشرك وحده والكفر بالله وتكذيب الرسل خاصة بعد ماذا؟ بعد بعثة محمد. وقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ببعثة محمد انتهى عذاب الاستئصال يقول العلماء، هذا درسناه ونحن صغار. فأين أصحاب التفسير العقابي الذي يعمم دائما كنموذج وحيد لهذه الكوارث تفسيرا وتعليلا من هذه الحقيقة العقدية؟ روى ابن جرير وابن أبي حاتم والإمام الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين في قول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن به صلى الله عليه وسلم فقد تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به فقد نجا من عاجل ما كان الله يعذب به الكفر من عباده في الدنيا من خسف ومسخ وقذف. يقول ابن عباس انتهى هذا، ببعثة محمد انتهى، ومن هنا كان محمد رحمة للعالمين لمن آمن به ولمن لم يؤمن به. ثم إن القرآن من جهة أخرى يخبرنا أن الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما معنى هذه الآية؟ يقول الإمام الفخر الرازي ومثل أبو عبد الله القرطبي وغيرهما كثيرون يقولون معنى الظلم هنا الشرك. الشرك وحده ليس سببا لكي يهلك الله تبارك وتعالى به الأمم. والآن نرى أمما مشركة وأمما وثنية وأمما ثانوية تؤمن بإلهين وثلاثة آلهة، الله لا يهلكهم بل يمتعهم في الدنيا متاعا حسنا إلى أجل قريب بلا شك، إلى أجل مسمى، صحيح؟ لماذا؟ قال وأهلها مصلحون. يقول الفخر الرازي المفسر الكبير الذي فسر كتاب الله في 100 مجلد فيلسوف الإسلام في وقته رحمة الله عليه، يقول الشرك وحده ليس سببا لإهلاكهم واستئصالهم إذا كانوا يتعاملون فيما بينهم على الصلاح لا على الفساد. يعني في تراحم، في تضامن، في تكافل اجتماعي، في نوع من المعدلة بينهم، الله ينظرهم. ثم أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى أخبرنا في أكثر من آية أن لكل أمة أجلا، أن لكل أمة أجلا، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستحق ساعة ولا كأجال الأفراد. هل يستطيع أحد أن يقول إن القوانين الحاكمة في أجال الأفراد مفهومة لنا؟ يموت طفل ابن يوم وينظر الشيخ حتى يبلغ 130 150 ويموت ابن يومي، لماذا لا نفهم؟ لا نستطيع أن نعرف الحكمة عند الله تبارك وتعالى، هناك ثمة حكمة بلا شك. إذن فهل يستطيع من باب أولى أن يزعم أحد أنه يعرف القوانين الحاكمة في أجال الأمم؟ أمة يأتي أجلها كأجل الفرد فتحلك عن آخرها، الله يقول لها أجل، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطور، إذا بلغت أجلها انتهى، ما في أجل محتوم كأجل الأفراد، لا نعرف القوانين الحاكمة. إذن هناك حكمة أكبر أيضا من عقولنا نحاول ونتعالى أيها الإخوة أن نصل إليها، لكن قد لا ننجح، لكن نسلم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يرشدنا لخير أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، من لطيف ما قرأت، وهذا من آخر الأخبار العلمية ما نشرته مجلة نيتشر الإنجليزية، وهي مجلة علمية محكمة ومشهورة عالميا، مما يحكي لنا أيها الإخوة استجابة جديدة تحكي قدرة الإنسان التي متعه الله تبارك وتعالى بها أمام هذه التحديات الإلهية المطروحة في أفاق الوجود. إنه يمارس الآن محاولة الاستجابة التي قد تكون أكثر أهمية بعزاء الأوبئة أو الأمراض، الأمراض التي تنقلها البعوضة، هذا الكائن الدقيق. كيف؟ بحسب الهندسة الوراثية. إنهم يعيدون، هكذا يقول الخبر، أو يحاولون أن يعيدوا تصميم البعوضة الوراثي، التصميم الجيني لها، بحيث لا تغدو قابلة لنقل هذه الأمراض، انتهى، ستصبح كائنا حياديا بالنسبة للإنسان مسالما بالهندسة الوراثية. ولهم طرق، قالوا إما عبر أن نحول في جهاز المناعة الذاتي الذي تتمتع به البعوضة، أو نحول في حاسة الشم، وهي حاسة قوية جدا عند البعوض أيها الإخوة، بإزاء الإنسان، بإزاء عرق الإنسان، تستطيع أن تشم عرق الإنسان من بعد 60 كيلومترا. فسنحاول، قالوا، أن نحول في حاسة الشم بحيث تفضل روائح أخرى على رائحة الإنسان، لا طبعا. وسينجو الإنسان من شر هذا الكائن الذي أهلك أكثر مما أهلك جميع الكوارث الطبيعية والحروب. استجابة ممتازة مقدورة ومشكورة لهذا الإنسان، هذا الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يراه. قال عسى من قائل يزيد في الخلق ما يشاء. ربما الآن فهمتم طرفا من معنى هذه الآية العجيبة، بل هم في لبس من خلق جديد. هذا نوع من الزيادة في الخلق، على ماذا؟ على يد الإنسان الذي متعه الله بسر العقل والأمانة وتوجه بتاج الاستخلاف في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من فيوضاته وأن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين الذين بغوا علينا وظلمونا يا رب العالمين. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطيكم وقوموا إلى صلاتكم وقوموا إلى